الذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني الذهب يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي غلاك نكش السمري اللي وسط قلب انكتم كل ما خفك قلبي يطير لك حمام من بابلي غالك نكش السمري اللي وسط قلب انكتب كل ما خفك قلبي يطير لك حمام من بابلي وإذا سلوني الناس عن حبك أقول بلا سبب ما هو ضروري أقنع العالم بشيء شتا جسمي على